والله ما في انشراح للصدور إلا في ذكر الله، والله ما يسعد صدرك وقلبك ولن تجد الراحة بين جنبيك إلا عندما تكون مع الله. واحد من الشباب جالس في الهيلتون سنوات ضيع نفسه في المخدرات وفي الغزل وفي عقوق الآباء والأمهات وفي تضيع الصلوات، يقول والله مال عندي، بنات عندي، خراب عندي، شراب عندي، كل شيء بين يدي، لكن والله إني دخلت المطبخ أكثر من مرة وأطلع السكين وأبغى أشق صدري وأشوف الضيق هذا من وين جاي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ترى اللي اصطفاك الله واللي حباك الله واللي أعطاك الله واللي أكرمك الله، والله ما بينك وبينه حسب ولا بينك وبينه نسب، لكن الله سبحانه وتعالى يريد لك الخير لأنك مشيت لله خطوة. اللي يتقرب إلى الله شبر الله أكرم منه، يتقرب الله منك ذراع تأتي إلى الله ذراع الله أكرم منك، يأتي إليك باع تأتي إلى الله تمشي يأتيك سبحانه وتعالى هرولة. أنا وأنت حتى يأتينا الله، لكن ليش؟ لأنك جيت إلى الله. رجل كل واحد منكم يعرف هذا الرجل، قتل 99 نفس لكن لما تاب ومشى برجوله للخير ومشى برجوله الأرض الصلاح والإصلاح، لما مات في نص الطريق نزلت ملائكة رحمة ونزلت ملائكة عذاب واختلفوا في هذا الرجل يأخذونه إلى الجنة أم يأخذونه إلى النار. لما علم الله صدق توبة هذا الرجل ولما علم الله ما في قلب هذا الرجل من الإيمان والدين والإقبال على الله تبارك وتعالى، ماذا فعل الله بهذا الرجل؟ طوى له الأرض بجبالها، طوى الله له الأرض بسهولها، طوى الله له الأرض بأثقالها، طوى الله له الأرض بكل شيء فيها، لأنه أقبل على الله بصدق وأتى إلى هذا المكان يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. انتبه أن ينظر الله جل وعلا الآن إليك وما في قلبك صدق وما في قلبك إيمان. إلين متى؟ متى نبغى نغير؟ متى نبغى نصحح؟ والله أتكلم هذا الكلام وأعرف إن شبابنا فيهم من الخير وإنهم خير مني، لكن متى يتحرك هذا الخير؟ متى نقبل على الله بقلوب صادقة نريد ما عند الله سبحانه وتعالى؟